هل يجوز تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند دفن الميت؟ لا هذا لا يجوز، لكن عند الاحتضار، عند الاحتضار ورد حديث فيه مقال أنه تقرأ عليه سورة ياسين لتسهيل خروج الروح عند الاحتضار، أما عند القبر فلا يقرأ لا سورة ياسين ولا الفاتحة عند الاحتضار كما قلنا لكم قبل خروج الروح. ورد في ذلك حديث فيه مقال بعض أهل العلم يأخذ به أنه أن سورة ياسين تقرأ عند الميت لتسهيل خروج الروح. نعم. هل ورد حديث يقول أن من أحيا ليلة المولد أحيا الله قلبه قبل أن يموت؟ أحد منكم يعرف هذا الحديث يا أخوان؟ ما سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث نشهد الله ونشهد من حضر ونشهد الملائكة أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسب إليه، إذا نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في حديث يا أبي هذا يا إخوان. أنتم تدرون المولد متى وجد؟ المولد يقال إنه وجد في القرن السابع الهجري، يعني لم يعرف في القرون السالفة على السابع، يعني في بداية في منتصف القرن السابع الهجري. طيب قبله يعني الدين كان ناقص، كان الدين قاصر قبل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل، هذه الآية نزلت في عرفة في حجة الوداع. الدين اكتمل يا معشر المسلمين، الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة في حجة الوداع فقال هل ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم الله ثلاث مرات، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. اكتمل الدين أو ما اكتمل؟ اكتمل. هل في وحي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا انقطع الوحي يا إخوان. ديننا الإسلامي دين توقيفي، ما هو دين لخبطة ودين أكاذيب ودين شعوذة، دين توقيفي، يعني لا نقول فيه بقول ولا نفعل فيه فعل إلا بدليل شرعي. إذا كان الأمر عبادة، أما إذا كان غير عبادة فالعادات تختلف أحكامها. نعم. ما قولكم في إسبال الثوب تحت الكعبين وإن لم يكن القصد الرياء والتباهي؟ على كل حال يعني عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن الإزار لا يجوز إسباله تحت الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل عن الكعبين فهو في النار، والحديث أخرجه البخاري. بعض أهل العلم يفصل يقول إذا كان نزوله عن الكعبين للخيلاء والرياء فهذا الوعيد يطبق على هذا، أما إذا كان إذا لم يقصد هذا، إذا لم يقصد هذا الأمر ولم يكن يعني في نيته هذا الأمر قالوا فلا يدخل تحت الوعيد. لكن كثير من العلماء يقول الحديث عام، ما فصل هذا التفصيل، ما فصل هذا التفصيل. نعم. أيهما أفضل التسبيح بالسبحة أم باليد؟ باليد أفضل إذا كنت تستطيع أن تضبط العدد، باليد أفضل إذا كنت تستطيع ضبط العدد، أما إذا ما إذا لم تستطيع ضبط العدد وتستطيع الضبط السبحة إنما الأعمال بالنيات. أرجو أن يكون هذا الأمر جائزا وعلى خير إن شاء الله. نعم. ما قولكم في الذكر الجماعي بصوت واحد ويوجد الطبل والمزامير؟ طيب أنا أسأل الإخوة الحضور، هذا الأمر يعني من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ هل دروشة هذه النبي، هل هذا الأمر موجود على عهد الصحابة والتابعين؟ هل هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الأمر لم يكن معروفا في القرون المفضلة ولم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يا إخوة إنما أحدث، ثم تجدون الذين دائم يسلكون هذا المسلك تجدونهم أضعف الناس عبادة. ذكر جماعي لا لا يعني لا لا لا تحضير قلب ولا يعني تأمل وتدبر ولا ذكر جماعي بأصوات جماعية وترنم الأصوات وطبل, هذا مخالف للشرع. الحديث ماذا يقول؟ حديث عائشة ماذا يقول يا أخوان؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا, يعني في شرعنا, ما ليس منه إيش؟ فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. هل الإخوة من الرضاع يرثون؟ لا ما يرثون. الإخوة من الرضاع ما يرثون, ما يرث إلا الإخوة من النسب, من النسب العصبة, هم العصبة من النسب. نعم. هل الصلاة العصب من النسب أو يعني إذا وجدت أسباب أخرى بعد إذا انقرض النسب. نعم. هل الصلاة في الروضة الشريفة لها ميزة معينة؟ ما أعلم لها ميزة يا إخوان. لا شك الحديث ورد ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة, لكن لا أعلم حديث يدل على فضل العبادة هناك في تلك البقعة. إن كان أحد منكم يعلم نص يدل على هذا يعني يأتينا به وندعو له ونشكره. نعم. أتيت إلى العمرة وعندما أرجع إلى بلدي أحمل معي أدوية زراعية ولكن الجمارك تمنع ذلك, فهل أأثم إذا حملتها للتجارة في بلدي؟ إذا كان للتجارة وهذه الأدوية معروف أنها تفيد المسلمين وتنفع بتقرير الخبراء لا بأس أن تحملها للتجارة, لأن هذا نفع لك أنت أولا ونفع للمسلمين الذين ينتفعون بها للعلاج. لكن لا تكون أدوية ضارة, تكون أدوية نافعة بتقرير أهل الشأن في هذا الباب. نعم. زوجتي تطلب الطلاق مني فماذا أفعل, وهل إذا صبرت لي أجر في ذلك؟ إذا كانت الزوجة تطلب الطلاق لأسباب يعني وجيهة, يعني من الزوج لا تستطيع أن تصبر عليه ولا تستطيع أن تتحمله لسوء خلقه مثلا أو غير ذلك من الأسباب, فالزوجة لا تأثم على هذا إن شاء الله. أما إذا كانت الزوجة تطلب هذا من غير سبب فإنها تأثم للحديث, الحديث الصحيح, أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ثم أنت إذا صبرت على الزوجة ونصحتها وبينت لها الطريق الصحيح وبينت لها أنه لا يجوز سؤال الطلاق من غير سبب شرعي, أنت تجر على هذا إن شاء الله, تجر على هذا الأمر إن شاء الله. نعم. هل الزواج أفضل أم طلب العلم؟ لأن بعض الناس يفضل طلب العلم عن الزواج ويؤخر ذلك. العلماء هو إذا تمكنت من أن تجمع بين الاثنين فهذا هو المطلوب, تجمع بين الزواج وبين العلم. لكن العلماء يقولون الزواج أفضل من نوافل العبادات. فإذا قلنا أن العلم نافلة وأن الإنسان أدى الواجب عليه الوجوب عينيا وأن العلم نافلة, فعلى هذا الزواج أفضل, لأن الزواج يترتب عليه مصالح كثيرة. الزواج الشرعي يترتب عليه مصالح كثيرة. ففقهاء يعني كثير من الفقهاء كثير يقولون الزواج أفضل من التخلي لنوافل العبادات. لماذا؟ لأن الثلاثة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في الخفاء, قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء, وقال الثالث أما أنا فأقوم ولا أرقد لا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا, من رغب عن سنتي فليس مني. وفي لفظ أن النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. فالزواج فيه مصالح كثيرة. نعم. أنا مريض بداء في البطن وأحدث كثيرا، فماذا أفعل في الطواف؟ إذا أردت أن تدخل الطواف توضأ ثم طوف، والذي يخرج منك بعد ذلك معفو عنه إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي من به سلس البول أو من به سلس الريح أو المرأة المستحاضة، يعني الأحداث الدائمة، هذه الله يعفو عنها. لكن يتطهر الإنسان إذا أراد العبادة التي تشترط لها الطهارة، يتطهر ثم بعد ذلك لا يضره ما خرج منه بعد ذلك إن شاء الله. نعم. إذا كان مجموعة قتلوا شخصا، ما حكم القصاص في المجموعة؟ يقتلون جميعا، لأن عمر رضي الله عنه قتل جماعة بواحد قتلوه، وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء، يعني تمالوا اتفقوا على قتل وقتلوه، لو تمالى عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم جميعا. نعم. هل يجوز لي أن أشتري رقم تلفون بمبلغ 10,000 ريال وأنا أريد أن أبيعه وليس أستخدمه، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن هذه منفعة، يعني التلفون منفعة، يشتري رقم مميز، أي مميز، هذه منفعة تشتريها لينتفع بها غيرك، مثل تأجير الدابة، مثل تأجير السيارة، مثل تأجير، الذي يظهر لي أنه لا مانع من هذا، يجوز شراؤه بهذه النية ويجوز بيعه أيضا بهذه النية، والله أعلم. تركت زوجتي منذ 5 سنوات وسوف أرجع إليها ولم أكن أطلقها، فهل يجوز لي أن أعقد عليها عقدا جديد أم لا يجوز؟ كيف هذا؟ أعد. سافرت عن زوجتي منذ 5 سنوات وسوف أرجع إليها الآن ولم أكن مطلقها، فهل أعقد عليها عقدا جديد؟ ما رأيكم في هذا السؤال يا إخوان؟ يعني يجب أن أعقد لها عقد جديد؟ ما يجب. زوجته لو بقيت 20 سنة أو 30 سنة إذا لم توقع عليها الطلاق هي زوجتك. ها؟ إيش؟ أيها الطلاق، النكاح الأول القديم لم يطلقها، لأن اسمعوا يا إخوان، النكاح قيد النكاح لا ينحل إلا بالطلاق، قيد النكاح لا ينحل إلا بالطلاق، ما دام أن الطلاق لم يحصل فالنكاح باقي. نعم. تزوجت امرأة وعندما دخلت عليها وجدت بها شيئا في صدرها، هل أطلقها أم أصبر عليها؟ بالمناسبة يا إخوان، الأخ يقول في السؤال السابق أنه بقي عن زوجته 5 سنوات، هذا الأمر إذا كان باختياره خطأ، هذا الأمر إذا كان، يعني هذه الغيبة الطويلة، إذا كان الأمر باختياره فهو أخطأ. لماذا؟ لأن الزوجة لها حق أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فالزوجة أيضا لها حق الأنس ولا حق الاستمتاع ولا حق، يعني حقوق كثيرة لها، فكونك تغيب عنها هذه الفترة الطويلة مع استطاعتك للذهاب إليها هذا خطأ. لكن إذا كان الأمر خارج عن الإرادة وخارج عن الاستطاعة فأنت لا تؤاخذ إن شاء الله. ما هو السؤال؟ تزوجت امرأة وعندما دخلت عليها وجدت بها مرضا في صدرها، فهل أطلقها أم أصبر عليها؟ إذا كنت تعلم هذا المرض عند العقد أو قبل العقد ورضيت به، ليس لك أن تطلقها وليس لك خيار. لكن إذا كنت ما تعلم وخدعت بهذا وحصل لك يعني خديعة وغش، فأنت إذا رأيت هذا فيها أنت بالخيار بين أن تمسكها وتصبر وبين أن تطلقها وتأخذ المهر، وتأخذ المهر. نعم. إذا كان العطر يوجد فيه نسبة كحول 80%، فهل يجوز أن أتعطر به أم لا؟ على كل حال المسكرات يعني نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فأنت يعني الأفضل والأحسن والأكمل أنك لا تستعمله، لكن لو استعملته لا ينجس الملابس وعبادتك صلاتك الصحية وعبادتك الصحيحة، لأن نجاسته ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة معنوية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.